نيجي بقى نطبق ده في الواقع العملي. في الواقع العملي والقائم بالتهريب يبقى مأمور الضبط القضائي اللي هم ايه؟ ضباط المباحث وضباط الشرطه. ضابط الشرطه العادي من الضابط اللي واقف في الكمين مأمور ضبط قضائي، من الشرطه مأمور ضبط قضائي، من حقه لو هناك جريمه حل وقعها يتعين ضبطها. ده تلبس وواقف في الكمين يضبط ويفتش والكلام ده كله، الكلام ده هنقوله بعدين. لما نقول بقى هنطبق ده عملي نقول تحريات، والتحريات دي اللي هو بيقوم بها رئيس المباحث او المسؤول بتأتي عن طريق ايه؟ معلومات من مصادر سرية. معلومات من مصادر سرية، خلي بالكم من الكلام ده لان ده قضايا كتير بتاخد براءة بسبب الموضوع المصادر السرية ده. بس هو من حقه يستعين بالمصادر السرية، ولكن معلومات تجيله، ولكن لابد أن يكون له دور هو شخصيا اللي هي المراقبة الشخصية من جانب مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحريات اللي بحددها 10 أيام أسبوعين 3 أيام دي، علشان نصل بالتحريات إذا كانت التحريات دي جدية من عدمه. طيب لو كانت التحريات مصدر سري هنقول وردت إلينا معلومات محضر التحريات إنه في يوم كذا بمعرفتي أنا النقيب فلان رئيس مباحث الاسم، وردت إلينا معلومات من مصادرنا السرية مفادها قيام المتحرى عنه ويقول اسمه 1 أو 2 أو 3 أو 10 المتحرى عنه البالغ من العمر 20 عاما ويعمل وظيفته والمقيم محل إقامته تحديدا واضحا والمقيم، يبقى اسم المتحرى عنه، عمر المتحرى عنه، محل إقامة المتحرى عنه. ده لابد أن تتضمنها التحريات. والتحريات بقى تتعلق ب1 أو 2 أو 10 متحرى عنهم. البيانات دي مطلوبة لكل واحد متحرى عنه مرتكب جريمة. طيب قلنا معلومات من مصادر سرية تفيد قيام كل من فلان وفلان وفلان المقيم بشارع كذا رقم كذا والبالغ من العمر كذا ويعمل وظيفته قد كده. طيب يقومون بالإتجار في المواد المخدرة ويحوزوا أسلحة نارية وزخائر. هنقول تحريات بقى صح. وقد أكدت تحرياتنا السرية من خلال المراقبة الشخصية المتعددة في مدة محددة أن المتهمين المتحرى عنهم يحوزون ويحرزون مواد مخدرة وأسلحة وزخائر. يبقى خلي بالكم التحريات فيها كل الشروط اللي قال عليها القانون واستقرت عليها محكمة النقض. ما هي أحكام محكمة النقض؟ بتعتبر قانون في الإجراء، يعني لما تستقر على مبدأ يبقى خلاص بياخد حكم القانون. طيب هنا لما التحريات جت بالصورة اللي يتطلبها القانون أنها تضمنت كل ما يتطلبه التحريات، أسماء المتحرى عنهم، أعمارهم، محل إقامتهم، يحوزوا ويحرزوا جريمة أيا كانت، وأن القائم بالتحريات راقب خلي بالك المراقبة الشخصية، راقب المتحرى عنه أكثر من مرة وتأكد له أثناء المراقبة الشخصية أن هناك جريمة حالة وواقعة يتعين ضبطها، مما يسوغ عرض الأمر على النيابة العامة. طيب قلنا احنا التحريات بقى، وبعد ما خلص وقال ان انا راقبت مراقبة شخصية وتأكد لي صدق المعلومة ان الناس دول يحوزوا ويحرزوا، خلي بالكم الحيازة والإحراز في كلام، في كلام كتير جدا، 90% من القضايا بتخلص كده. طيب وأقفل المحضر على ذلك في ساعته وتاريخه ويعرض على السيد الأستاذ وكيل النائب العام للتفضل بالإذن بالضبط والتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتحرى عنهم لضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من مواد مخدرة وأسلحة وزخائر.